المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة بعثها المستمع فهد السيف من الرياض. عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: بعض المحلات التجارية تأخذ بضاعة من الموزع على التصريف، فيقول: أخذ منكم هذه البضاعة، ولكن بشرط بعد أسبوعين إذا لم أقم ببيعها تأخذونها من عندي، وليس لكم أي مبلغ سوى مبالغ خاصة بما بعته، فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الأصل في البيع يكون باتا منتهيا إلا ما كان من شرط مجلس أو شرط خيار. وما ورد في هذا السؤال ليس من شرط المجلس ولا من شرط الخيار، وإنما هو بيع فيه إحالة على مجهول، فهو بيع غير صحيح. وما قد يكون نفذه الإنسان من بيع، فإذا لم يتم اتفاق فإنما هو بيع وكالة. أحسن الله إليكم. الآن مجموعة من المحلات التجارية تقوم بمثل هذا، مثل يضعون عندهم الصحف، إذا باعوها بيعت وإلا ترد لصاحب المؤسسة. هذه وكالة. وكلوهم بالبيع، فما بيع يأخذ البائع القسط الذي تم الاتفاق عليه، وما لم يباع يرد. حتى التاجر إذا وضع بضائع عند مصرف فما تصرف منها وانصرف يكون فعل متوليه من باب الوكالة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في صوم شهر رجب حديث صحيح؟ لم يرد شيء في ذلك، وأقوى ما ورد فيه ما يتعلق بشعبان، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند إكثاره من الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالإشارة إلى رجب مشعرة بفضله، وهو أحد الأشهر الحرم، وهو رجب مضر. كانت مضر تعظم شهر رجب تعظيما كبيرا جدا، وبقيت آثار ذلك على ألسنة الناس بعد الإسلام. هو من الأشهر الحرم، لكن الحال في العرب أن لرجب ميزة عالية، حتى يكون الناس فيه يسيرون حيث شاءوا لا يخشون من أحد، ولذلك يقول ذلك الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. والنبي يقول عنه: ورجب مضر، لما ذكر الأشهر الحرم قال ثلاث متواليات: القاعدة ذو الحجة ومحرم ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل يجوز للوالدين أن يهبا شيئا لأبنائهما في حياتهما، سواء كان عقارا أو مالا؟ يجوز ذلك، لكن ينبغي أن يقيد بالعدل، بأن لا يوهب شخص دون آخر. فإن بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه لما أراد أن يهب ابنه النعمان هبة، ورغبت أم النعمان أن يشهد على الهبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله وقال: إني وهبت ابني هذا عبدا، وإن بنت رواحة أمرتني أن أشهدك. فقال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. والحديث له ألفاظ غير هذا اللفظ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم جلوس العروسين مع النساء فيما يسمى الشرعة ليلة الزفاف، وإطفاء الأنوار مع الموسيقى التي يسمونها هادئة؟ هو المقصود أنها هذه يعني ليست مزعجة، وإلا فهي ضالة مضلة لا هدى فيها، وهذه من الأعمال المنكرة السيئة ومن الأخلاق الذميمة التي يجب على المسلم أن يترفع عنها. أحسن الله إليكم. أرى كثيرا من المصلين أثناء الصلاة لا يحرك شفتيه بالقراءة، فهل هذا مجزئ؟ لا تعتبر القراءة بالقلب قراءة، ولا تسمى القراءة قراءة إلا إذا نطق بالحروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل القراءة ذكر أن للقارئ بكل حرف 10 حسنات، وذكر مضاعفة، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا لم تحرك الشفتان فأين الحروف؟ القراءة أو دعوة القراءة بالقلب إنما هي تفكر وتدبر بالقلب، وأما القراءة فلا بد لها من صوت وحروف. أحسن الله إليكم. هذه عائشة عبد المنان من مكة المكرمة تسأل عن صحة هذا الحديث: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاح. الكذب لم يباح إلا في أمور ثلاثة، وما سواها لا يباح لا في جد ولا في هزل. والكذب ينافي الإيمان، فلا يتحقق لإنسان إيمان كامل إلا بترك ما ينافيه. هذا النص لا أتذكره بهذه الصورة، لكن معناه صحيح: لا يكون هناك إيمان كامل إلا باجتناب ما يضاد الإيمان، والكذب يدعو إلى الفجور وليس يدعو إلى الإيمان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ميم ميم نون من المنطقة الجنوبية بقي لها سؤال واحد من ضمن أسئلة عرضناها في حلقة مضت، تقول: أحيانا تفوتني صلاة الفجر وأصليها بعد طلوع الشمس، هل عدم أداء الصلاة في وقتها يحبط جميع الأعمال؟ أما ما كان من تأخير متعمد بأن لا تصلى الصلاة إلا بعد خروج وقتها عن قصد، فهذا محبط للعمل، فإنه جاء في الحديث الصحيح: من ترك صلاة فقد حبط عمله. والعزم على ألا تصلى الصلاة في وقتها كالعزم على تركها، إلا فيما يدخله أمر الجمع ويقوم بالإنسان قائم تحصيل الإباحة، وصلاة الفجر لا تجمع مع شيء من الصلوات، فمن نام هو عازم أن لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس فحكمه حكم من عزم أن لا يصلي. إذا صلى وندم وتاب فالتوبة تجب ما قبلها، وإذا صلى وعزيمته أن يستمر على هذا الوضع فإنه يخشى عليه لو مات فيما بين ذلك، أي بين دخول وقت الفجر وأداء الصلاة، أن يكون مات على غير الإسلام. فعلى المسلم أن يحتاط لهذا الأمر، أمر الصلاة أمر عظيم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من كندا من المستمع زياد، بعثها بمجموعة من الأسئلة تخص الجالية المسلمة هناك. يقول: نقوم بأداء صلاة العيد أكثر من 10 مرات نظرا لكثرة المسلمين، ولأن بعض الولايات لا يوجد بها سوى مصليات صغيرة. في هذا العام نظرا لتوحد العيد في كافة أقطار المسلمين استمرت صلاة العيد لبعض الجاليات إلى منتصف النهار، هل هذا الفعل جائز مع العلم أنه لا يسمح لنا بالصلاة في الشوارع والممرات إلا بإذن مسبق وترتيب من أجل حركة السير؟ لا يجوز تكرار صلاة العيد في موضع واحد. من أدرك الصلاة عند إقامتها صلى عيد، ومن لم يدركها فلا شيء عليه، هي ليست من الواجبات وإنما هي من النوافل المؤكدات. أحسن الله إليكم. يقول: يقدم إلى المسجد الذي نأمه مجموعة من الأخوات المسلمات الكنديات، ولكنهن لا يعرفن بعض أحكام الدين مثل الحجاب والاختلاط ونحو ذلك، ونحن لا نعنف عليهن مخافة الصدود، فهل يجوز لنا الجلوس معهن للتعليم شيئا فشيئا في المسجد، أم نمنعهن من الدخول إلى مصلى الرجال؟ نريد التوجيه. بل وقبل ذلك أتحدث عن صلاة العيد، ينبغي أن يحتاط لها ويحرص على تحقيق الإذن بقدر المستطاع، وإذا أمكن أن يوجد مصلى في الصحراء ففيه خير عظيم وباب من أبواب الدعوة، حتى يخرج من يريد أن يشاهد فلربما يأخذه مظهر الهيبة والخروج لهذه العبادة فيتم له الدخول في الإسلام. فالاحتياط والحرص على تحقيق المقاصد الشرعية من هذه العبادات مما ينبغي أن يهتم له. سؤال آخر بالنسبة لمجموعة الأخوات الكندية: وأما دخول النساء للمسجد ومخاطبتهن الرجال وتألفهن في هذا الأمر فلا محذور في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللواتي في السبي بأن يحتجبن، أو اللواتي يراجعن ويسألن عن أمور وهن على كفرهن، لم يأمرهن بالحجاب. ولما دعا إلى الإسلام لم يأمر النساء بشيء قبل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه الأركان الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام، ولو تركت المرأة الحجاب ولكن حافظت على الصلاة وعلى أركان الدين كلها فإنها مسلمة، وتكون المخالفات الأخرى ذنوبا خاضعة لعفو الله جل وعلا، لأن الذنب الذي لا يغفر الشرك بالله جل وعلا. فينبغي لكم أن تهتموا بهذا الأمر، وأن يتصف الداعية الداعي إلى الله أن يتصف بالرفق والشفقة وإظهار البشر لمن يدعوهم، وأن لا يقنطهم من رحمة الله بل يطمعهم بعفو الله، وأن الذنوب السالفة كلها تغمرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأداء الصلاة والزكاة والصيام إذا حان وقته، والحج لمن قدر عليه. اهتموا بأن تكون أفعالكم أسباب دعوة إلى الله، ولا سيما في التعاون فيما بينكم والتزام الصدق في الحديث. والرفق بمن كان حديث إسلام في تعليمه وإرشاده، وثقوا بالحصول على الأجر الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع زياد من كندا، وآخر سؤال له في رسالته، يقول: هل المسلم المقيم في الغرب والقادر على العودة إلى بلاده مخير بينهما ما دام محافظا على التزامه الديني هو وعائلته، أم يجب عليه أن يعود؟ على المسلم أن يعيش في بلاد إسلامية تحكم بشريعة الإسلام إذا قدر على ذلك، وإذا لم يقدر ولكن قدر أن يؤدي شعائر الدين وأمن على أهله وذريته من أن يصدوا عن دين الله، وطمع أن يهدي الله على يده أناسا آخرين، فلا حرج عليه. أما من قدر على العيش في بلاد تحكم بالإسلام وتطبق شرائعه ويقدر أن يعيش فيه، فعليه أن يعيش في بلاد الإسلام، إلا إذا كان قائما بالدعوة إلى الله، يمضي جهده ووقته في هذا السبيل، فإن ذلك أشرف السبل. وقد قال الله جل من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالحروف سين عين من الرياض، يقول: عندما نمر بقصة عيسى عليه السلام ونقول توفي عيسى عليه السلام، ينكر علينا البعض، مع أنني أقصد بذلك الإشارة إلى قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، فما القول الحق في المسألة؟ القول الحق أن عيسى عليه السلام حي، الله رفعه إلى السماء، ودعت اليهود أنها قتلته، ورد الله عليهم وقال: وما صلبوه وما قتلوه وإنما شبه لهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويجاهد في سبيل الله، والله جل وعلا لا يجمع لإنسان ميتتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعول أولادا قصر وهم أبناء أخي ولهم في ذمتي أموال، هل يجوز لي أن أنميها لهم مع تجارتي وأن أخذ جزءا من الأرباح مقابل ذلك؟ وما حكم الزكاة في هذا المال، مع العلم أن ولي أني ولي لهؤلاء القصر بموجب أمر المحكمة؟ ينبغي أن تهتم بتنمية أموالهم، تحرص على ذلك، وعليك أن تدفع زكاة المال الزكوي إذا حان وقت الزكاة. فإن فعلت في تنمية المال فعل تبرع فهو أحسن، وإن احتجت لأن تأخذ قسطا من الربح كما تأخذ من غيرهم فلا حرج، والأحوط توفير الربح لهم. أحسن الله إليكم. تقع بيني وبين بعض الزملاء ما يسمى بالحقوق حول موضوع معين، أو مسابقة لأمر أو خطأ يقع فيه الشخص فيلزم بذبح ذبيحة نسميها حقا، وهي عن تراض بيننا، لأن الأصل أننا عند أحدنا في وقت معين، ولكن نجعل هذا الأمر مثل الطرفة، فما الحكم؟ إذا كان في ذلك إلزام فهذا حكم جاهلي، وأما إذا كان الأمر غير إلزام وإنما تتراضون من فعل كذا يفعل كذا عن رضا وليس بإلزام، ومن لم يفعل لا يعنف ولا يستهجن، فأرجو أنه إن شاء الله لا حرج. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول إن عمتها أخت والدها قد أرضعتها، وزوجة عمي أيضا أرضعتني، فهل يجوز لي مصافحة أبناء عمتي وأبناء عمي والجلوس معهم؟ إذا كانت العمة أرضعتك 5 مرات فأكثر في الحولين فأولادها إخوانك من الرضاع، تحادثينهم وتجالسينهم ولا يلزمك حجاب. وإذا كانت امرأة عمك أرضعتك 5 مرات فأكثر في سن الرضاع فكذلك، إن المحرم من الرضاع ما كان 5 رضعات معلومات ولو في مجلس واحد، وكان ذلك في الحولين. أحسن الله إليكم. محمد من ثادق أو أحمد من ثادق يقول ما الأفضل في العقيقة؟ هل نوزعها بكاملها على الفقراء أم نجعلها وليمة للأقارب؟ وإذا وضع المسلم ذبيحتين سواء للذكر أو للأنثى وسمى أثناء الذبح وقال هذه عقيقة فلانة بنته، فهل هذا تجاوز للحد الشرعي مع العلم أنه مقتدر والحمد لله؟ الأولى الالتزام بالسنة والتقيد بها، لكن إذا أراد أن يجمع أكثر عدد يجعل بالنسبة للفتاة للجارية يجعل ذبيحة عقيقتها والأخرى ليتسع الطعام للمدعوين. بالنسبة لتوزيعها بالكامل على الفقراء صلى الله عليه وسلم. التوزيع بالكامل هو الأفضل، لأن الشيء كلما وصل إلى الفقراء المحتاجين كلما كان ذلك أفضل. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان في البلد التي أعيش بها فقير ولكنه يملك سيارة ومسكن وعنده بعض حاجيات الحياة ولكن التي دون الترف، وفي بلد بعيد عن بلدي يوجد فقراء معدمين ليس عندهم ما يأكلون، فما الأفضل في هذه الحالة لدفع الزكاة؟ الأفضل أن يذهب بالزكاة إلى المعدمين الذين لا يملكون شيئا، لأن الزكاة حق للفقراء الذين لا يجدون نفقة، أما المكتسب القوي فلا حظ له بالزكاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن جاءه يطلب منه من الصدقة: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي القادر على الاكتساب الواجد لسبل الاكتساب لا تحل له الصدقة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأردن من المستمع سالم، يقول أعمل في بلدي سائق سيارة، يركب معي أناس يذهبون للسحرة والمشعوذين ودعاة القبور، فهل يجوز لي أن أوصلهم إلى هذه الأماكن أم لا؟ وماذا أفعل إذا ركبوا معي؟ لا يجوز إيصالهم إلى هذه الأماكن، فإن الإعانة على ارتكاب المنكر وتيسير السبيل المؤدية إلى المنكر من التعاون على الإثم والعدوان. إذا ركبهم وأنت لا تعلم أين يذهبون فلا حرج عليك، أما إذا قالوا نريد الساحر فلان فعليك أن تتظاهر بأنك لا تعلم أين مكانه. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن ابن الزنا لا تجوز الصلاة خلفه ولو كان حافظا للقرآن وأن ذريته يدخلون النار؟ هذا قول سيء وخطير. الجنة لمن آمن بالله والنار لمن كفر بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا أمكم أقرأكم، ما قال يا أمكم من تعرفون أنه لا شك في نسبه، لا يجني جانا إلا على نفسه. بل الزاني إذا تاب من الزنا توبة نصوحة تصح الصلاة خلفه وهو من أهل الجنة إذا قام بالأعمال الموصلة إليها. أحسن الله إليكم، من الذي سمى سور القرآن الكريم ومن الذي رتبها؟ الذي سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رتبها، ترتيبها توقيفي وليس من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543. هذه تحية من الزميل سطام العضياني من الهندسة الإذاعية. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.